في حكم لعلة جامعة بينهما. وهذا المعنى هو أشهر معاني القياس، فإذا أطلق القياس عند الأصوليين فالمراد به هذا المعنى، وهو أن يسوى فرع بأصل في حكم لوصف جامع بينهما. المعنى الثاني: القاعدة العامة في الشريعة، فيطلق القياس ويراد به القاعدة العامة في الشرع. ومن قول الأصوليين: إذا تعارض خبر الواحد والقياس، فالقياس هنا ليس المراد به القياس بالمعنى الأول، وإنما المراد به القياس بمعنى القاعدة العامة في الشريعة. المعنى الثالث من المعاني التي يطلق عليها القياس عند علماء الأصول هو الاجتهاد، وهذا المعنى هو الذي أراده المصنف رحمه الله هنا. وممن أطلق القياس وأراد به الاجتهاد الإمام الشافعي رحمه الله، فقد عرف القياس في كتاب الرسالة في موضعين بالاجتهاد. وسبب هذا أن القياس يعتبر أهم عناصر الاجتهاد وأعظمها، ولهذا يعده الأصوليون ركن الاجتهاد وميدانه، يعدون القياس ركن الاجتهاد. وإذا ظهر للناظر أن خبر الواحد معارض لنظره واجتهاده، أو معارض لما يرى أنه هو المصلحة بحسب من قدح في ذهنه، فإن الواجب عليه أن يطرح هذا القياس والاجتهاد، وأن يعتصم بالخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتمسك به. وهذا هو الذي عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن سار على طريقتهم من الراسخين في العلم، أنهم لا يقدمون الأقيسة والاجتهادات على النصوص الثابتة، بل إذا ورد النص فإنهم يعتصمون به أي اعتصام ويقدمونه على غيره، وذلك لأن نصوص الشريعة الثابتة معصومة من الزيغ والخطأ بخلاف الاجتهادات والأقيسة، فإنه قد يتعرض إليها الزلل والخطأ، وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة. هذه القاعدة فقهها والعمل بها من أعظم قواعد الدين، وما زاغ من زاغ إلا والإخلال بهذه القاعدة سبب كبير في ذلك. وبناء على هذا، فلو أن شخصا رد الحديث الثابت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، ثم لينزع، فإن في أحد جناحيه دواء وفي الآخر شفاء. فلو أن شخص رد بقياسه واجتهاده، فإن هذا القياس يكون قياسا معتبرا أو يكون قياسا مردودا؟ والجواب على هذا أن هذا يكون قياسا مردودا، وذلك لأن الخبر إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل به واطراح القياس والاجتهاد. وقد مثل المصنف رحمه الله لذلك بمثالين. المثال الأول هو غسل اليدين ثلاثا بعد الاستيقاظ من النوم قبل وضعهما في الإناء. غسل اليدين ثلاثا بعد الاستيقاظ من النوم وقبل وضعهما في الإناء. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن هذا مشروع، إلى أنه يشرع غسل اليدين لمن استيقظ من النوم قبل أن يضعهما في الإناء، فذهبوا إلى أن هذا مشروع، لكنهم اختلفوا في نوع هذه المشروعية. فذهبت الحنابلة إلى أنه واجب على من استيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء، واستدلوا على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده. فقوله فليغسل هذا أمر على صيغة الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، والقاعدة أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، فلهذا ذهبوا إلى أن ذلك واجب. وكذلك استدلوا باللفظ الذي أورده المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. ووجه الاستدلال به عند فقهاء الحنابلة على أن غسل اليدين قبل أن غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم قبل وضعهما في الإناء واجب، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: فلا يغمس، وهذا نهي. والقاعدة أن النهي عن الشيء يكون أمرا بضده إذا كان له ضد واحد، أن النهي عن الشيء يكون أمرا بضده، والأمر المطلق يقتضي الوجوب. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم قبل وضعهما في الإناء ليس واجبا وإنما هو مستحب. ودليل الاستحباب الأمر في قوله فليغمس، وقد صرفه صارف هنا عن الوجوب إلى الاستحباب، وهو قوله في آخر الحديث: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فقد علل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بشيء مشكوك فيه، والشك لا يقتضي إيجابا. فإذا جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن ذلك مشروع، وإن اختلفوا في نوع مشروعيته، هل هو مشروع على وجه الوجوب أو أنه مشروع على وجه الندب والاستحباب. وعلى هذا لو أن شخصا اعترض على الجمهور القائلين بأن هذا مشروع، بأن هذا الحديث الثابت في الصحيحين قد أنكره ابن عباس رضي الله عنه بقياسه واجتهاده ونظره، فقال لما بلغه هذا الحديث: أرأيت لو توضأ في مهراس، والمهراس هو حجر منثور يجعل فيه الماء ونحوه، فيقول: أرأيت لو توضأ في مهراس. وهذا نظر من ابن عباس من جهة لسند الحديث وروايته، أو من جهة نظره وقياسه واجتهاده، هذا من جهة قياسه واجتهاده. فلو قال قائل ذلك، فالجواب على هذا ما تقدم معنا، وهو أن الخبر إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل به، وإن خالف الاجتهاد والقياس فيما يبدو للناظر، وذلك لأن الشريعة وإن كانت لا تأتي بما يخالف العقول الصحيحة إلا أنها قد تأتي بما لا تدركه العقول، أليس كذلك؟ فالشريعة وإن كانت لا تأتي بما يخالف العقول الصحيحة إلا أنها قد تأتي بما لا تدركه العقول، سواء أكانت عقولا صحيحة أم كانت عقولا فاسدة. وأما ما ذكروه عن ابن عباس رضي الله عنهما فهذا مبني على أنه ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، والصحيح أنه لم يثبت عنه، لم يثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما كما ذكره المحققون من أهل العلم. وقد روى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من النوم فليفرغ على يديه الماء قبل أن يدخلهما في الإناء. فقال له قيس الأشجعي: فإذا جئنا بمهراتكم هذا فكيف يصنع به؟ وهذا اعتراض على الاستدلال بالحديث من جهة النظر والقياس. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أعوذ بالله من شرك. فوصف هذا بأنه شر، وذلك لأن أعظم الشر هو رد الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يتأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم يجد أنهم أشد الناس احتصاما بالنصوص وتمسكا بها، فإذا جاءهم الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحققوا من ثبوته فإنهم يذعنون له ويقولون: سمعنا وأطعنا. وقد جرى على هذا التابعون وأتباعهم في القرون المفضلة، وسار على هذه الطريقة المرضية الراسخون من أهل العلم في كل زمان. نعم. يقول: أرأيت إن كان أنا في مهراس، يعني إذا وجدنا الماء في مهراس بحيث لا يمكنه أن يأخذ الماء إلا بيديه. فإذا استيقظ من النوم وليس عنده شيء يستخرج به الماء فماذا يصنع؟ وهذا هو السؤال الذي سنورده الآن. فنقول إن قال قائل كيف يصنع بالماء إذا وجد في مهراس ونحوه؟ لو أنك أتيت إلى مهراس وهو الحجر المنقول وكنت قد استيقظت من النوم سواء ما كان نوم ليل ناقض للوضوء على رأي الحنابلة المشهور عنه أو كان نوما مطلقا كما هو رأي الظاهرية، فماذا تصنع؟ ما تقولون في هذا؟ تأتي بإناء. المسألة مفروضة فيما إذا لم تجد إناء، أما لو وجدت إناء فقد سهل الأمر. نعم نعم، أن الواجبات تسبق بالعجز. طيب، وهذا السؤال مبني على القول بالوجوب وهو قول الحنابلة، أما على قول الجمهور فيرون أن هذا على وجه الاستحباب. نعم، يتوضأ ويتيمم احتياطا. طيب، كما لو خلت امرأة بماء دون القلتين واستعملته في رفع الحدث ولم يرها أحد. طيب، نعم، المشقة تجلب التيسير. طيب، نقول أولا هذا السؤال يمكن أن يرد ممن؟ يمكن أن يرد من القائلين بوجوب ذلك وهم الحنابلة، ويجيبون عليه بما أجاب الإمام أحمد رحمه الله بأنه يأخذ ماء بفيه ثم يصبه على يديه. نعم، هكذا قالوا رحمه الله. هذا هو المثال الأول الذي أورده المصنف رحمه الله. المثال الثاني الذي أورده المصنف لهذه الصورة هو أيمان القسامة. والقسامة المراد بها عند الفقهاء أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. وقد ذهب الجمهور إلى أن أيمان القسامة تكون من المدعين لا من المدعى عليهم، واستدلوا على ذلك بالحديث الذي رواه الشيخان وأورده المصنف رحمه الله عن سهل بن أبي حتمة في قصة حويصة ومحيصة، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم حين أنكرت اليهود تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قال قاتلكم. ففي هذا الحديث بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأيمان المدعين قبل أيمان المدعى عليهم. والعادة في باب الدعاوى أن اليمين تكون على من؟ تكون متوجهة إلى المدعى عليه لا على المدعي. وإنما وجهت اليمين إلى المدعين في باب الختامة لأن جانبهم أقوى، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم أن اليمين تكون مع من جانبه أقوى، والمدعون في باب القسامة جانبهم أقوى، أقوى من المدعى عليه، وذلك لوجود اللوث وهو العداوة الظاهرة. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا كما إذا رأينا رجلا من أشراف الناس يجري وهو كاشف لرأسه، ورأينا أمامه رجلا آخر على رأسه عمامة وفي يده عمامة، فادعى هذا الرجل الشريف على الرجل الذي يجري أمامه ومعه العمامتان، فهل نوجه اليمين على هذا؟ هل نوجهه إلى المدعى عليه؟ هل نوجهها إلى المدعى عليه أو نوجهها إلى المدعي؟ والجواب أننا نوجهها إلى من جانبه أقوى، وهو من؟ وهو المدعي. وإنما كان جانبه أقوى لأنه من أشراف الناس وهو حافر الرأس، وقد جرت عادة أشراف الناس بأنهم لا يكونوا على هذه الحال، وهذا يختلف باختلاف أعراف الناس وأزمنتهم وبلدانهم. والمدعى عليه اقترن به قرائن تضعف جانبه، منها أنه يجري، ومنها أن في يده عمامة وعلى رأسه عمامة، فتوجه اليمين إلى المدعي، وذلك لأن جانبه أقوى. فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن أيمان القسامة تكون على المدعين، ويستحقون دم قاتلهم، واستدلوا على هذا بهذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله. وذهب الحنفية إلى خلاف هذا، وهو أن المدعى عليهم يحلفون 50 يمينا ويبرؤون، واستدلوا على هذا بأن عمر رضي الله عنه قضى بذلك، واشتهر بين الصحابة رضي الله عنهم هذا القضاء ولم ينكر، فكان إجماعا سكوتيا. وأما حديث حويصة ومحيصة فقد اعترضوا على الاستدلال به بأنه قد أنكره عمرو بن شعيب، وقال: ما هكذا الشأن، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احلفوا على ما لا علم لكم به. وقول شعيب هذا هو نظر اجتهادي قياسي، أليس كذلك؟ قول شعيب هذا رد للحديث وترك للعمل به من جهة النظر والاجتهاد القياسي. والجواب على هذا هو الجواب الذي تقدم معنا، وهو أن الخبر إذا كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل به. وأما الأقيسة التي يبدو في ظاهر الأمر أنها مخالفة له فيجب أن ترمى في البحر وأن لا يعمل بها. وبناء على هذا فإن الصواب إن شاء الله ما ذهب له جمهور أهل العلم. وأما قضاء عمر رضي الله عنه الذي استدل به الحنفية فيجاب عنه بأن عمر رضي الله عنه إنما وجه اليمين إلى المدعى عليه كشأن سائر الدعاوى لاختلال شرط من شروط القسامة وهو وجود اللوث والعداوة الظاهرة. فإذا لم يوجد لوث وعداوة ظاهرة بين المدعي والمدعى عليه فإن اليمين توجه إلى من هو أقوى وهو المدعى عليه كسائر الدعاوى. ذلك أن يطعن أحد من السلف. ومن ذلك أن يطعن أحد من السلف خرج في أمر ذلك عنه بالرواية قوله عقليه قوله في الخبر بأمر لا يتعلق بالرواية. هذا فيه بيان الفرق بين هذه الصور والصور الثلاث المتقدمة. فإن الصور الثلاث المتقدمة متعلقة بالرواية بخلاف هذه الصورة فإنها ليست متعلقة بالرواية وإنما هو نظر عقلي قياسي. وقلنا المراد بالقياس هنا هو الاجتهاد. كما أن قبل إدخالهما في الإناء بعد الاستيقاظ من النوم. والمصنف رحمه الله دقيق في عبارته لأنه قال على مشروعية، والمشروعية تشمل الوجوب والاستحباب. نعم. بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا تشرع أحدكم من همه فلا يجزئه في الإناء حتى يأتيها ثلاثا. فيقول المخالف: هذا الحديث قد انفرد مع عباس. ولذلك لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرى أن تتوقع في النار. نعم. وكذلك الحديث وأحدنا. نعم، هذا هو المثال الثاني. والحنابلة أيضا في حديث سند بن أبي حسن في قصة الوليفة ومعلقة، وفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أنكر في يوم تحدثون في أمين وتتحدثون لدى خارجكم أو خارجكم الحديث. فبدأ فيه بإيمان المدعين أو بإيمان المدعى عليه، فيقول أصحابه في الحديث: وهذا الحديث قد أنكره عنه المدعي. وقال: هذا نظر قياسي اجتهادي من عمرو بن شعيب كنظر ابن عباس السابق. ما الجواب عندنا على الاعتراض على الاستدلال بالحديثين السابقين؟ فهذا يصلح جوابا عن الاجتهاد المروي عن ابن عباس وعن اجتهاد عمرو بن شعيب. نعم. إذا ورد المراد به القياس أو الحديث، المراد به الحديث. وقوله على شروطه معناه إذا كان ثابتا. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع للأحكام، ولعل لعل ما اعتقده القادح فيه، الضمير هنا راجع إلى الحديث، من المخالفة لا تتم بل لذلك وجه، أي بل لموافقة الخبر للقياس وجه صحيح لا يعلمه هذا المعترف. فقوله بل لذلك وجه مقصوده بل موافقة الخبر للقياس وجه صحيح لا يعلمه من اعترض عليه بنظره وقياسه. فهذا لا يتعلق بالسند الآحادي فهذا ما يتعلق بالسند الآحادي يعني بالخبر الآحادي، وذلك لأن الاعتراضات الإجمالية السابقة بعضها من جهة السند وهو الصور الثلاث الأولى، وبعضها من جهة ماذا؟ من جهة المتن وهو الاعتراض على متن الحديث بالنظر والقياس. وليس أن المصنف رحمه الله عبر بقوله فهذا ما يتعلق بالخبر الآحادي، لأن التعبير بالسند يوهم ماذا؟ يوهم أن الاعتراضات الأربعة السابقة كلها متعلقة بأي شيء؟ متعلقة بالسند، مع أن الأخير منها ليس متعلقا بالسند وإنما متعلق بالمتن، كما صرح المصنف رحمه الله في قوله لأن يطعن أحد من السلف في الخبر بأمر لا يتعلق بالرواية، ولكن مقصود المصنف رحمه الله واضح. نعم. القول في الجهة التفصيلية، اعلم أن من شرط الثالثة يكون مقبول أقوال متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذان شرطان. الشرط الأول في قبول الرواة، اعلم أن الراوي لا بد أن يكون عبدا ضابطا، فلا تتكلم في العدالة الأولى وثانية الفرق. اعلم أن تصح في عدالة الراوي إما فيما يتعلق بالحديث نفسه وإما مقتضى، فأما ما يتعلق بالحديث نفسه كمثل ما إذا أنكر قصد رواية الفرق، كما إذا احتج أصحابه على انتصار الكتاب إلى وجوده بقوله صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت بغير بنت وليها نكاحها باطل. فيقول أصحاب أبي حنيفة هذا الحديث يرويه ابن زبير عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب بن زهير، قال ابن زبير سألت عنه ابن شهاب حين لقيته فقال لا أعرفه، والله إذا أنكر ما رواه لم يحتج به في الشهادة. والجواب عند أصحابنا أن الأصل أن يقدر في تثبيت الفرض، فإذا روى عنه العدل وجب العمل بما روى ولا يكون استكمال المروي عنه. وقد جرت عادة المحدثين بأن يروي الفرق عن الفرق عن الفرق نفسه إلى نفس الأرض، وقد أخبر في ذلك الدار قطني مثلا، نعم إذا فرق على أصل تثبيت الفرق علم أن أحدهما كاذب، ولكن ذلك لا يأثر في رواية كل منهما غير هذا الحديث بعدم تعلم كتابه على ما تعرض في أصول السبب. وإنما كان الكلام بخلاف ماذا؟ بخلاف الرواية فإن الراوي لم يستلمه المروى عنه، فإن الراوي لم يستلمه المروى عنه بما رواه، لما تقدم أن المصنف رحمه الله ذكر أن الاعتراض على الاستدلال بخبر الواحد يكون من جهتين، الجهة الأولى إجمالية والجهة الثانية تفصيلية، وفرغ من الجهة الإجمالية بدأ يتكلم في الجهة الثانية وهي الجهة التفصيلية. وتقدم معنا أن المراد بالجهة التفصيلية هي الجهة التي تتعلق بسند، هي التي تتعلق بالسند، و من شرط السند أن يكون مقبول الرواة، بمعنى أن يتصف رواته بالقبول، وذلك بأن يكون الراوي عدلا ضابطا، سواء أكان تام الضبط أم كان خفيفه. فيشترط فيه في السند أن يكون مقبول الرواة، ويشترط فيه أيضا شرط آخر، وهو أن يكون متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه ليس فيه انقطاع في أي موضع من مواضع السند. فهذان شرطان لقبول السند: الشرط الأول أن يكون مقبول الرواة، والشرط الثاني أن يكون متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ المصنف رحمه الله يتكلم على الشرط الأول، وهو أن يكون السند مقبول الرواة. وقبل أن نتكلم على هذا الشرط، فإننا نسأل سؤالا، وهو أنه قد يقول قائل: أليست هذه المباحث مباحث حديثية؟ فالجواب أن نعم، وهو أن المحدثين يبحثون هذه المباحث. وعلى هذا يتوجه سؤال آخر، وهو: فما الفرق بين بحث المحدثين لها وبحث الأصوليين؟ هل هناك فرق بين بحث المحدثين لهذه المباحث وبحث الأصوليين؟ من يجيب على هذا؟ إذا لم يكن هناك فرق، فالمحدثون قد كفوا الأصوليين مؤنة البحث في ذلك، فلا حاجة لأن يذكروها في كتب الأصول. الشيخ بارك الله فيك، الشيخ أحسنت. فنقول: هناك فرق بين بحث المحدثين لهذه المباحث وبحث الأصوليين. فالمحدثون يبحثون الأخبار من جهة قبولها وعدم قبولها، أما الأصوليون فيبحثون في الأخبار من جهة الاحتجاج بها أو عدم الاحتجاج بها. فإذا ثبت أن الخبر مقبول، نأتي إلى نظر آخر، وهو: هل يحتج به أو لا يحتج به؟ فنظر المحدث في قبول الخبر أو عدم قبوله، ونظر الأصولي في أي شيء؟ في الاحتجاج بالخبر أو عدم الاحتجاج به. فإن الخبر إذا ثبت قد لا يحتج به، إما لكونه منسوخا، وإما لكونه معارضا بما هو أقوى منه. فلا يلزم من كون الخبر مقبولا أن يكون محتجا به، لأنه قد يكون مقبولا لكنه لا يحتج به لوجود ما يفتقره أو لوجود ما هو أقوى منه. وبعد هذا فإننا نعود إلى ما ذكر المصنف رحمه الله، وهو أن المصنف ذكر أن السند من الجهة التفصيلية يشترط له شرطان: الشرط الأول أن يكون مقبول الرواة، والشرط الثاني أن يكون متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ الكلام على الشرط الأول، وهو قبول الرواة. ومعنى قبول الرواة أن يكون كل راو عدلا ضابطا، وبدأ المصنف رحمه الله يتكلم على الأمر الأول وهو العدالة، وسيتكلم بعد هذا على الأمر الثاني وهو الضبط. والمصنف رحمه الله لم يشترط في قبول الخبر إلا هذين الشرطين، وهما لم يشترط في قبول خبر الراوي إلا هذين الشرطين، وهما العدالة والضبط. وزاد كثير من الأصوليين شروطا أخرى، وهي أن يكون الراوي مسلما، وأن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا. وقد ذكر الصنعاني رحمه الله وهو محدث أصولي أن شرط العدالة يغني عن غيره من الشروط، لأن الكافر لا يوصف بأنه عدل، بل الكفار أفسق الفساق، وكذلك المجنون لا يوصف بالعدالة، والصبي لا يوصف بالعدالة. ولعل المصنف رحمه الله لما لم يذكر إلا هذين الأمرين استشعر هذا المعنى، وهو أن اشتراط العدالة واشتراط الضبط يغني عما سواه من الشروط. وبدأ رحمه الله يتكلم على الشرط الأول مما اشترط في الراوي وهو العدالة. والعدالة يعرفونها بأنها ملكة تمنع صاحبها من فعل الكبائر أو المداومة على الصغائر أو فعل ما يخل بالمروءة، ملكة تمنع صاحبها من فعل الكبائر أو المداومة على الصغائر أو فعل ما يخل بالمروءة. فقوله ملكة معناه صفة راسخة في النفس، وقولهم الكبائر لفظ عام، لأنه دخلت عليه الاستغراقية فيعم جميع الكبائر، هكذا. والجواب على هذا أن الكبائر هنا أن أل في الكبائر ليست استغراقية، نقول قولهم في التعريف الكبائر أل هنا ليست استغراقية، وإنما هي لبيان الجنس، مثل أل في الرجل وفي المرأة والدابة ونحو ذلك، فأل هنا ليست استغراقية وإنما هي لبيان الجنس. وبناء على هذا فإن اللفظ لا يدل على العموم، وهذا يترتب عليه أمر مهم، وهو أن من فعل كبيرة واحدة ولم يتب منها فإنه يكون عدلا أو لا يكون عدلا، فإنه لا يكون عدلا. أما إذا قلنا الكبائر هنا لفظ عام، فإنه لا يوصف أحد بعدم العدالة إلا إذا فعل جميع الكبائر، وهذا فاسد. فقال هنا لبيان الجنس، وذلك حتى يدخل في التعريف من فعل كبيرة واحدة أو كبيرتين أو أكثر ولم يتب منها فإنه لا يكون عدلا. وقولهم في التعريف ما يخل بالمروءة، المراد بأي ما يقدح في المروءة، والمروءة هي الإنسانية منسوبة إلى المرء وهو الإنسان، وعدالة الراوي شرط باتفاق علماء الأصول، وذلك لأن الفاسق لا يؤتمن على الدين، ولهذا تشترط العدالة في الأذان وفي الرواية، بل لا يؤتمن حتى على أمر الدنيا، ولهذا تشترط العدالة في الولاية على من هو أهل لأن يولى عليه في المال، وفي النكاح. فالعدل لا تقبل روايته باتفاق علماء الأصول. والفاسق غير العدل لا تقبل روايته باتفاق علماء الأصول. والاعتراض على الخبر من جهة عدالة الراوي قسمان. القسم الأول ما يتعلق بالحديث نفسه، والقسم الثاني ما يكون مطلقا. القسم الأول القدح في عدالة الراوي من جهة الحديث نفسه، والقسم الثاني القدح في عدالة الراوي مطلقا. فإن قلت ما الفرق بين هذين القسمين، فالجواب أن الفرق بينهما أن القدح إذا كان في الحديث نفسه يقبل خبر الراوي في غير هذا الحديث، إذا كان القدح في عدالة الراوي من جهة الخبر نفسه فإن خبر الراوي يقبل فيما عدا هذا الحديث، وأما إذا كان القدح في عدالة الراوي مطلقا فإن أي خبر يرويه الراوي لا يقبل مطلقا. فهذا هو الفرق بين هذين القسمين. وبدأ رحمه الله بالقسم الأول وهو الاعتراض على عدالة الراوي فيما يتعلق بالحديث نفسه. وهذا القسم ذكر له نوعين، هذا القسم الأول وهو ما يتعلق بالخبر نفسه ذكر له المصنف رحمه الله نوعين. النوع الأول إذا أنكر الأصل رواية الفرع، والمراد بالأصل الشيخ، المروي عنه، والمراد بالفرع التلميذ الذي روى عن شيخه. وإذا أنكر الشيخ رواية التلميذ فهل تقبل هذه الرواية أو لا تقبل؟ هذه المسألة لها حالتان أو لها حالان. الحال الأولى أن يجزم الشيخ بأنه لم يروي هذا الخبر، وذلك كأن يقول هذا الخبر لم أروه أو هذا الخبر ليس بصحيح أو نحو ذلك من العبارات، فلا يقبل حينئذ الخبر إن كان لم يروى إلا من هذا الطريق، لم يقبل الخبر لأن الشيخ جازم بتكذيب من روى عنه. لكن رواية التلميذ لغير هذا الحديث تكون مقبولة أو لا تكون؟ تكون مقبولة. وهذا باتفاق علماء الأصول. الحالة الثانية إذا لم يجزم الشيخ بتكذيب من روى عنه، وذلك كان يقول مثلا هذا الحديث لا أعرفه أو لا أذكره أو نحو ذلك من العبارة، فهل يقبل هذا الخبر أو لا يقبل؟ هذا هو محل النزاع بين علماء الأصول. فإذا محل النزاع هو ماذا؟ إذا لم يجزم الشيخ بتكذيب من روى عنه، أما إذا جزم فإن الخبر لا يقبل باتفاق علماء الأصول. فإذا لم يجزم الشيخ بتكذيب من روى عنه فهل يقبل الخبر أو لا يقبل؟ هذا هو محل النزاع بين علماء الأصول، وذلك على قولين. القول الأول أن الخبر يقبل، وهذا مذهب جمهور الأصوليين، وذلك لأن الراوي عدل جازم بروايته للخبر، وشيخه لم يكذبه، والنسيان غالب على الإنسان، فلا يفرق خبر راو جازم من أجل نسيان ناس، لا يفرق خبر الراوي مع أنه جازم بالرواية من أجل نسيان ناس وهو شيخه. هذا مذهب جمهور الأصوليين. والقول الثاني هو أن الخبر لا يقبل، وهو رأي الحنفية، واختاره الرازي والشيخ العامدي وغيرهما. واستدلوا على هذا بأن استدلوا على هذا بالقياس على الشهادة على الشهادة، استدلوا على هذا بالقياس على الشهادة على الشهادة. فلو أن شخصا حمل غيره شهادة عنده ليشهد بها، فإن الأول يكون أصلا والثاني يكون فرعا. فإذا أنكر شاهد الأصل شهادة الفرع فإن الشهادة لا تقبل. فكذلك هنا إذا أنكر الشيخ رواية التلميذ فإن روايته لا تقبل. فقاسوا إنكار الشيخ لرواية تلميذه عنه من غير جزم على إنكار شاهد الأصل لشهادة الفرع. لكن الجمهور يجيبون على هذا بأنه يوجد فرق بين المقيس والمقيس عليه، وهو أن باب الشهادة باب ضيق بخلاف باب الرواية، فباب الشهادة باب ضيق، ولهذا لا تقبل فيه شهادة المرأة في بعض الأحوال، ولا شهادة العبد عند الجماهير من الفقهاء، بخلاف الرواية فإن رواية المرأة ورواية العبد للأخبار مقبولة. وإذا وجد الفرق بين المقيس والمقيس عليه فهل يصح القياس أو لا يصح؟ فإن القياس لا يصح. ومثل المصنف رحمه الله لذلك بمثال، وهو النكاح بلا ولي. فلو أن امرأة رشيدة عقدت عقد نكاح بنفسها فهل يصح هذا العقد أو لا يصح؟ وقع في هذا خلاف بين الفقهاء على قولين. القول الأول وهو مذهب جمهور الفقهاء أن المرأة لا يصح أن تتولى عقد النكاح، واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم، استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها الدليل الذي أورده المصنف رحمه الله وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم ببطلانه. والقول الثاني هو أن المرأة الرشيدة يجوز أن تتولى عقد النكاح، وذهب إلى هذا فقهاء الحنفية واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قوله سبحانه وتعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وذلك من وجهين: الوجه الأول أن الله عز وجل قال فلا تعضلوهن، والعضل هو منع المرأة من أن تتزوج كفءا رضيته بما صح مهرا. العضل هو منع المرأة من النكاح، فلما نهى الأولياء عن عضل المرأة من النكاح ومنعهم منه دل ذلك على أن المرأة يجوز أن تتولى عقد النكاح. هذا الوجه الأول من الآية. الوجه الثاني قوله في الآية: أن ينكحن، فأضاف النكاح إليهن، فدل ذلك على أن المرأة يجوز أن تتولى عقد النكاح. وأما الحديث الذي استدل به الجمهور فأجابوا عنه بأن هذا الحديث يرويه ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري، وقد قال ابن جريج: سألت الزهري عنه حين لقيته فقال لا أعرفه. فأنكر روايته، وإذا أنكر الأصل رواية الفرع فإن الخبر لا يقبل، وذلك قياسا على ماذا؟ قياسا على الشهادة على الشهادة. فالزهري هنا قال لا أعرفه، فيجيب الجمهور عن هذا من وجهين: الوجه الأول أن الزهري لم يصرح بتكذيب الراوي، وإنما قال ماذا؟ قال لا أعرفه، ولم يقل هذا الحديث لم أروه، ولم يقل هذا الحديث كذب علي أو ليس بصحيح أو نحو ذلك من الألفاظ. وإذا روى العدل خبرا فإنه يجب قبوله ولا يضر ذلك نسيان شيخه له ما لم يجزم بعدم روايته له. الجواب الثاني أن المحدثين قد جرت عادتهم بأن يروي الأصل عن الفرع إذا نسي الأصل رواية الفرع عنه، جرت عادة المحدثين أن الأصل يروي عن الفرع إذا نسي رواية الفرع عنه. ومن أمثلة ذلك أن ربيعة شيخ الإمام مالك رحمه الله روى عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرا بالشاهد واليمين ونسيه سهيل، نسيه سهيل ابن أبي صالح، فكان يقول بعد ذلك حدثني ربيعة أني حدثته، ولم ينكر عليه المحدثون هذا، بل ألف الدارقطني رحمه الله كتابا في هذا سماه المؤتشي في من حدث ونسي، وكذلك ألف الخطيب البغدادي كتابا سماه من حدث ونسي، وقد لخصه السيوطي. فعادة المحدثين جارية بأن الأصل إذا نسي الحديث يرويه عن الفرع. وهناك جواب آخر ذكره ابن حزم في المحلى وابن قدامة في المغني عما نسب عن الزهري بأنه أنكر هذا الحديث، وهو أن هذا الإنكار لم يثبت عن الزهري رحمه الله، وذلك لأنه لم يروه عن ابن جريج إلا إسماعيل بن علية، وسماعه منه مدخول، ولو ثبت إنكاره فإنه لا يكون حجة، لأنه قد نقله عن الزهري الثقات، فلو نسيه لم يضر ذلك، لأن النسيان كما قلنا لا يعصم منه إنسان. أعد القول في الجهة التفصيلية. القول في الجهة التفصيلية فعلا أن شرط السنة أن يكون مقبول الله وصلة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يقع. شرطان لأي شيء؟ لقبول السنة. الشرط الأول في قبول الله فعلا أن الراوي لا بد أن يكون عبدا ضابطا، القدح في عدالة الراوي يعني أن الاعتراض عليها إما فيما يتعلق بالحديث نفسه وإما المراد، فهذان قسمان. فأما ما يتعلق بالحديث نفسه وهو القسم الأول ما إذا أثر، وهذا القسم عرفنا أن المصنف ذكر له نوعين، النوع الأول قوله ما إذا أثر، وعرفنا أن المراد بالأصل الشيخ وأن المراد بالفرع التلميذ، كما يستدل أصحابنا كما إذا احتج أصحابنا المقصود بأصحاب المصنف المالكية وفاقا للشافعية والحنابلة على افتقار، يعني على احتياجه إليه، الافتقار المعنى الاحتياج. فيقول أصحاب أبي حنيفة اعتراضا على الاستدلال بهذا الحديث. كالشهادة، يعني كالشهادة على الشهادة. فقياسه هنا ليس على مطلق الشهادة، وإنما على الشهادة على الشهادة. فإذا أنكر الأصل، فإذا أنكر شاهد الأصل شهادة الفرع عنه، فإن الشهادة لا تقبل. نعم. وقوله كالشهادة هذا يتضمن دليل من رد الخبر إذا أنكر الأصل رواية الفرع عنه، وهو الاستدلال بالقياس على الشهادة على الشهادة. والجواب عند أصحابنا وفاقا للشافعية والحنابلة لأنه قال لا أعرفه ولم يقل لم أروه. نعم، هذا الدليل الأول للجمهور على أن الأصل إذا أنكر رواية الفرع من غير جزم فإن الخبر يقبل، هذا الدليل الأول. هذا الدليل الثاني، قد أخرج في ذلك الدارقطني، نعم، كتابا سماه المؤتسي في من حدث ونسي، وكذلك الخطيب ألف كتابا سماه من حدث ونسي، وقد لخصه السيوطي. نعم. هذه الحال الأولى التي ذكرناها. نعم، وإنما يقدح في ماذا؟ يقدح في الحديث نفسه. نعم، يعني على ما ثبت فيه. بدأ الآن يجيب على دليل أصحاب القول الثاني، وهو قياس إنكار الأصل لرواية الفرع عنه من غير جزم على الشهادة على الشهادة. فبدأ ينقض هذا الدليل ويجيب عنه فقال وتمام الدليل، وإذا وجد فرق بينهما فإنه لا يصح قياس. نعم. قوله والتحقيق فيه، هذا هو الفرق المعتمد عند المصنف رحمه الله بين إنكار الأصل لرواية الفرع وإنكار شاهد الأصل لشهادة الفرع. فالمصنف رحمه الله يرى أن المعتمد في التفريق بينهما هو أن شاهد الأصل استناب شاهد الفرع وجعله نائبا مكان، فإذا أنكر شاهد الأصل شهادة الأصل فإنه لا تقبل الشهادة لأن الأصل مستنيب للفرع، بخلاف الرواية فإن الأصل وهو الشيخ لم يستند الفرع وهو التلميذ فلم يجعله نائبا له، فلهذا يقبل الخبر مع أن الأصل منكر لرواية الفرع. وقال وتمام هذا في الفقه، يعني وتمام بحث هذا في الفقه، أعد قوله والتحقيق، التحقيق فيه الضمير هنا راجع إلى أي شيء؟ إلى التفريق، نعم إلى التفريق بين الشهادة والرواية. القسم الأول وهو ما يتعلق بالحديث نفسه، وسنتكلم عليه إن شاء الله تعالى في لقاء قادم. لا أحسنت، وهذا يعني سؤال ودي، يعني هل هذا يقدح في عدالة الراوي أو يقدح في ضبطه؟ وما ذكرته هذا وجه، وهو أن هذا أقرب، يعني فيما يبدو في بادئ النظر الأقرب إلى الاعتراض على الضبط منه إلى الاعتدال على العدالة. أحسن. يقول الأخ: قلت في الأسبوع الماضي إن الحنفية لا يفترقون التواتر فيما تعمل به البلوى إذا كان متعلقا بالأمور المستحبة، ومثلت بأخذ الحنفية لحديث ابن عمر في رفع اليدين عند الركوع والرفع منه، لكن المعروف عند الحنفية خلاف ذلك، فإنهم لا يرون الرفع فيما عدا التكبيرة الأولى، وقد نص الطرفي في أصوله على أن علماءهم لم يأخذوا بحديث ابن عمر لأنه لم يشتهر النقل فيها مع حاجة الخاص والعام إلى معرفته. أين أراه السائل؟ أين صاحب السؤال؟ بارك الله فيك، وهذا سؤال وجيه. والحنفية المعتمد في مذهبهم أن اليدين لا يسن رفعهما إلا في افتتاح الصلاة فقط، هذا هو المعتمد في مذهب الحنفية، ويستدلون على هذا بما رواه الإمام أحمد في مسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في افتتاح الصلاة ثم لا يعود. و أما ما ذكر في درسنا السابق فهو قول عند الحنفية ليس هو المعتمد، ليس هو المعتمد في مذهب الحنفية، قول ذكره ابن أمير الحاج بالتقرير والتحبير. ويمكن أن يضاف مثال آخر يسلم على المعتمد عند الحنفية وهو القهقه، فقد أخذوا بهذا الخبر على أنه ثابت عندهم، مع أنه خبر واحد في شيء تعم به البلوى. ومن لطيف ما يذكر ما رواه البخاري رحمه الله في كتاب رفع اليدين في الصلاة، وهو أن عبد الله ابن المبارك وأحد علماء الحنفية كان يصليان، فرفع يديهما في ابتداء الصلاة، ثم توقف الحنفي عن رفع يديه في بقية ما يسن أن ترفع اليدان فيه في الصلاة. فلما وكان ابن المبارك يرفع يديه عند الركوع والرفع منه، فلما فرغ من الصلاة قال الحنفي: أراك في الصلاة تكاد أن تطير، أي رفع يديه. فأجاب ابن المبارك رحمه الله بجواب سديد مفحم فقال: لم نطر في الأولى فلا أطير في الثانية. أحسنت، بارك الله فيك، هذا سؤال يعني جيد من سائل النجيب. يقول: ما رأيك في من يرد هذا التعريف الخاص بالعدالة الذي هو ملكة تمنع صاحبها من فعل الكبائر إلى آخره، وذلك لأن بعض الصحابة صدر منهم كبائر مثل شرب الخمر أو غير ذلك، ولكن الأولى منه ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى وعدم الإتيان بشيء من خوارم المروءة. التعريفان كلاهما مستقيمان، والمقصود أن العدالة تمنع صاحبها من فعل الكبائر، والصحابة رضي الله عنهم من فعل منهم شيئا من الكبائر لم يستمر على هذا بل تاب منه، والصحابة عدول باتفاق أهل الإسلام إلا من شد وهم الرافضة وخلافهم لا يؤبه به. يقول: نرى المصنف رحمه الله عند معرض ذكره للمسألة الخلافية دائما يذكر الشافعية والأحناف والمالكية ما عدا الحنابلة، فما توجيهكم؟ بدو أن الأخ يعني متعصب للحنابلة. الذي يظهر أن سبب هذا هو أن المذهب الحنبلي لم يشتهر في بلاد المصنف رحمه الله، فلم يشتهر في المغرب، وإنما اشتهر في المذاهب الأخرى، ولعلنا نقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.